القصة دي اسمها البابا ياجا بقلم الكاتب أحمد ساهر. أجازة آخر السنة بالنسبة لأي حد فسح وخروجات، لكن بالنسبة لي ما كانتش بتبقى أجازة إلا في مكان واحد بيجمعني مع صحابي. المكان ده هو معسكر الكشافة اللي من وانا عندي 10 سنين لغاية لما دخلت كلية، وكل أجازة لازم أكون فيه. هتقولوا لي أكيد الموضوع ممل، لكن لا، اسمح لي أقولك إنك مستحيل تكون انضمت لينا أو تعرف يعني إيه كشافة، لأننا ما نعرفش حاجة اسمها ملل، لأن كل حاجة بنعملها رحلات استكشافية ومعسكرات في الصحاري والغابات. في الحقيقة عمري ما أتمنى إن أنا أبقى في مكان تاني غير هنا في الأجازة. كنت واقف يومها بعمل تمرينات الصباح في المعسكر، كان جنبي سعد وإبراهيم أصحاب من وإحنا صغيرين. قطع التمرينات القائد اللي طلع على المنصة وقال: وقفوا التمرينات يا كشافة، في إعلان مهم. يعلن معسكر الكشافة الصيفي عن تنظيم معسكر تخييم في إحدى الغابات الحديثة التي تم التأكيد من سلامتها وصلاحيتها للتخييم، وستكون لنا الأسبقية في التخييم بهذا المكان، وستنطلق الرحلة غدا في تمام 5 صباحا. مستعدين يا شباب؟ قلنا كلنا في صوت واحد: طبعا مستعدين. وبعدها كملنا تدريبات، وبعدها بدأنا نجهز حاجتنا اللي بتساعدنا نعيش في الأوقات دي، سواء خيم أو شنط أو أي حاجة. المهم ان احنا بنجمع حاجات كتيرة بتساعدنا في الأوقات الصعبة دي. خلصنا تجهيز كل حاجة، وانا كنت متحمس جدا على عكس سعد. سعد اللي كان متضايق لانه ما بيعرفش ينام في الأماكن دي بسبب الحشرات اللي كانت بتطلع على طول عليهم، لكن إبراهيم كان الوضع عادي بالنسبة له لأنه طلع كتير معسكرات زي دي. وفعلا الساعة 5 الصبح بالظبط قمنا كلنا، الكل جهز وجهز حاجاته، واتجهنا للعربيات في طوابير. المكان كان بعيد فعلا. الغريب بقى إنها كانت غابة في وسط صحراء، ودي كانت أول مرة أشوف غابة كده. هو مكان كبير فعلا، شكله هادي على عكس الغابات اللي كنا بنروحها اللي كانت أصوات العصافير فيها في كل مكان، لكن هنا سكوت تام. بدأ القائد يتكلم بصوت حازم كده: يلا يا كشافة، عايزين ننصب الخيم في أسرع وقت، انطلقوا. الخيمة بتكفي 3 أفراد، فبدأنا احنا الثلاثة ننصب الخيمة بتاعتنا، لغاية لما بعد أكتر من 3 ساعات خلصنا وبقت جاهزة تماما. بعدها القائد جمعنا وقسمنا المجموعات لبدء الصيد. اتوزعنا في كل أنحاء الغابة، كل مجموعة في مكان. كان مع كل واحد مننا خنجر وقوس. صدقوني الموضوع مش هيبقى سهل أبدا. فضلت ماشي مع سعد وإبراهيم، لكن ما كانش فيه أي أثر لأي كائن حي، حتى الشجر ما كانش فيه أي ثمار. ساعتها لقيت سعد قلبه غضب: ايه الغابة دي؟ ده غابة ما فيهاش اي وسيلة حياة، هما جايبينه هنا نموت ولا ايه بالظبط؟ ده حتى بص الشجر عامل ازاي، ما فيهوش ثمرة واحدة. يا عم اصبر، اكيد هنلاقي حاجة. ازاي غابة ما فيهاش حاجة تتاكل يعني؟ اكيد هنلاقي. يا ابني احنا لفينا الغابة كلها ما فيش حاجة، افهم بقى. في وسط كلامنا كان طلع ابراهيم كتاب وبدأ يقرأ ويقول: مش هنلاقي حاجة، ما تتعبوش نفسكم. فردت عليه وقلت له: ليه يا ابني، انت كمان في ايه؟ فتح الكتاب قدامنا وقال: الغابة دي اشجارها من نوع نادر جدا، لا يثمر نهائيا، وده اللي بيخلي الكائنات فيها معدومة تقريبا. فيلا نرجع المعسكر لان مفيش فايدة. وفعلا قررنا نرجع. كان واضح اننا خدنا وقت كتير في التدوير لان الشمس قربت على الغروب. لما رجعنا لقينا القائد واقف وكل أفراد المعسكر حواليه. كان واضح كده إن الكل مصير واحد، مفيش أكل. إبراهيم راح للقائد وقال له على اللي اكتشفه، فالقائد قال: مفيش مشكلة يا كشافة، إحنا كنا مجهزين أكل للحالات الطارئة موجودة في العربيات، فيلا دلوقتي نبدأ حصر الكشافة. بدأ يطلع كشف أسماء وينادي، واللي كان يجي اسمه بيرد، لحد لما نده على ثلاث أسماء لكن محدش رد. فضل يكرر الأسماء: إسلام، شهاب، أمجد، لكن برضه مفيش رد. وقتها القائد بدأ يقول بصوت عالي: إزاي مش موجودين؟ هم بقالهم أكتر من 5 ساعات، إحنا بالليل دلوقتي. فبدأ بتشكيل فرقة بحث عنهم، والقائد معانا. اتحركنا كلنا، والقائد قسمنا 3 فرق، كل فرقة ليها قائد معاه جهاز اتصال، وقال في حالة الخطر لازم نكلم بعض. كان سعد هو القائد وانا وابراهيم معاه. فضلنا ماشيين بحذر، واحنا حاسين بخوف غريب، لان الغابة بالليل ضلمة كحل مرعب، ونفس الهدوء ما تغيرش كتير عن الصبح. فضلنا بندور في كل مكان، مفيش اي اثر ليهم. مرة ساعة على الوضع ده، والقائد ما بلغناش بأي جديد، لغاية لما سعد قال: مفيش حاجة، أنا رأيي نرجع المعسكر، ممكن يكونوا رجعوا. رديت عليه: أنا رأيي كده برضو، يلا يا جماعة. بدأنا نتحرك، لكن إبراهيم ما تحركش من مكانه، وقال بصوت عالي وهو بيشاور ناحية مكان ما: بصوا كده، بصوا. رجعنا بصينا مكان مشاور، لقينا بيت خشبي قديم محوط الشجر من كل جانب. البيت كان شكله قديم جدا. رحنا ناحية المكان اللي كان ضلمة جدا ده. وصلنا للبيت اللي أول ما حاولت أفتح بابه اتفتح عشان نشوف كلنا البيت من جوه. جدران سودة ورؤوس حيوانات متعلقة في كل مكان. دخلنا بخطوات بطيئة حذرة. المكان قذر جدا، مليان حشرات كتير شكلها غريب بتجري في كل مكان. فضلنا ندور لغاية لما وقفنا قدام أوضة. بدأنا نسمع أصوات صراخ كتير جاية من جواها. وقتها قال سعد: دول هما، يلا ندخل. لما دخلنا اكتشفنا اننا كنا غلطانين، لأنهم ما كانوش هما خالص. المكان كان شبه المختبر، في ناس كتير قوي كلهم محبوسين جوه حاجات غريبة عبارة عن فقاعات خضرة كبيرة. قربنا من واحد منهم، سعد لسه هيحط ايده عليها، ابراهيم زعق وقال له: لا اوعى، انت مجنون، انت تعرف ايه ده؟ دي نبتة سامة، لو لمستها هتسحبك جواها، هتبقى زيك زي اللي انت شايفهم دول. سعد سحب ايده بسرعة وقال: ايه اللي جاب النباتات دي هنا؟ وايه كل الناس دي؟ مش عارف، بس اكيد دول اللي جم قبلينا، اكيد دول جم قبلينا هنا، واللي عمل فيهم كده اكيد مش هيبقى مبسوط بوجودنا. رديت عليه وقلت له: طب يلا بسرعه، مستنين ايه؟ لما قلت الكلمه دي بدات فروع تطلع من تحت الارض، فروع شجر تمسك في رجلينا، لكن سعد كان اسرع، خرج بسرعه وشدنا احنا الاتنين بره الاوضه وقفل الباب. فضلنا واقفين شويه مصدومين مش فاهمين حاجه، لحد ما فوقنا من الصدمة واتجهنا كلنا ناحية الباب عشان نخرج. لكن هنا شفنا على الباب من الناحية التانية بقعة دم كبيرة مغطية جزء كبير منه. إبراهيم لمس الدم وقال: ده دم جديد لسه متجلطش، الموضوع كده بقى خطر. سعد، كلم القائد قوله اللي حصل. سعد طلع الجهاز بسرعة وضغط على زر الإرسال واتكلم: في تطورات يا قائد، لقينا بيت غريب في الغابة. مفيش رد. كرر سعد المحاولة: في تطورات يا قائد، لقينا بيت غريب في الغابة. برضو مفيش رد. سمعني يا قائد. مفيش أي إجابة. ظهرت علامات الارتباك على سعد فقال بعصبية: احنا هنرجع المعسكر دلوقتي واللي يحصل يحصل. في وسط كلام سعد لاحظت حاجة غريبة وسط الشجر، حصوت زي صوت الأنين. بصيت لسعد وقلت له: استنى استنى استنى استنى لحظة، ايه اللي وسط الشجر ده؟ اتجهنا ناحية الشجر عشان نشوف الكابوس الحقيقي. كنا واقفين احنا التلاتة مكاننا مش قادرين ننطق. احنا شفناهم فعلا، هما التلاتة، بس كانوا ميتين ومحفورين جوا الشجر، كأن الشجر اتزرعت وجواها جثثهم. فضلنا عارفين مكاننا، مش عارفين نعمل ايه. كمية رعب غريبة دبت جوانا لحد ما بدأنا نسمع صوت بيطلع من واحد منهم. ده أمجد، جرينا عليه. بدأنا نحاول نكسر في الشجر عشان نخرجه، لكنه بدأ بالعافية يقول: اهربوا اهربوا، انتوا سيبوني قبل ما تيجي، انتوا ما تتخيلوا شكلها عامل ازاي. اهربوا عشان لو وصلت لكم هتموتكم. اهربوا. بصت لأمجد والدموع في عينيا: وانت يا أمجد هتعمل ايه؟ انا كده كده ميت، لو رجعتوا بقولوا لأهلي ان انا كنت بحبهم قوي. بدأ يعيط بقوة لحد ما بدأنا نسمع صوت بيتردد في أنحاء الغابة: بابا ياشا بابا ياشا. بدأ أمجد يقول بهستيريا: اجروا اجروا، بابا ياشا رجعت، اهربوا اهربوا. ساعتها سيدنا أمجد وجدينا بسرعة ناحية المعسكر، لكني بصيت ورايا اللحظة عشان أشوف أمجد والشجرة بتقفل عليه. وقتها قلت في سري وانا بعيط: هقول لهم يا صاحبي، هقول لأهلك يا صاحبي. جرينا مسافة طويلة لحد ما وصلنا المعسكر. كان المنظر رهيب، كل أفراد المعسكر ميتين بنفس الشكل محفورين جوه الشجر. نزلت على ركبتي وبدأت أعيط أكتر وأقول: خلاص كلهم ماتوا، مفيش فايدة، هتموتنا احنا كمان، مش هتسيب حد مننا عايش، كلنا هنموت كلنا هنموت. أمسعد مسكني من كتافي جامد وقال لي هو بيزعق: احنا ما ينفعش نموت، لازم نرجع ونبلغ المعسكر الرئيسي، لازم ما نستسلمش، قوم يلا. وفعلا بدأت أقوم. إبراهيم بدأ يتكلم: لازم نوصل للعربيات يا جماعة، أنا والدي علمني السواقة الصيف اللي فات، في أمل إننا نخرج من هنا. سعد رد عليه واتكلم وقال له: صح كده، العربيات ركنا عند اول الغابه، مش بعيد عننا كتير يعني، بس انا محتاج ادواتي من الخيمه عشان اعرف الطريق بالجي بي اس. في لحظه سابنا سعد وراح الخيمه، ما سابش فرصه حتى اننا نروح معاه. فضلنا واقفين، لكني كنت قلقان جدا عليه، حاسس انه راح لوحده بسبب انهياري. فقلت لابراهيم: مع ان ما كانش عدى وقت اكتر من دقيقه يعني، هو اتاخر ليه؟ تعال نشوفه. جرينا ناحية الخيمة، لما دخلنا كان سعد واقع على الأرض، شنطة الأدوات جنبه، قدامه كائن غريب شبه الست العجوزة لكنها متشكلة في غصون شجر. فجأة طلع من كل مكان في جسمها الحشرات اللي شفناها في البيت، كل ما رجليها تلمس مكان يتملي فروع شجر، لكنها فروع من غير أي ورق، فروع سودة. الفروع دي كانت ماسكة في رجل سعد، في رجل سعد الاتنين. وقتها عرفت اني لازم اساعده، لاننا لو سبناه هيبقى مصيره نفس مصير امجد ونفس مصير الباقيين. مسكناه انا وابراهيم بسرعة، قعدنا نشد فيه، لكن الفروع كانت ماسكة فيه بقوة. بصيت لابراهيم قلت له: امسكوه جامد، اوعى يفلت منك. وسبت سعد اللي ابتدت الفروع تشده جامد هو وابراهيم. فتحت شنطة الأدوات وفضلت أدور لغاية لما لقيت مقصم أشجار. إبراهيم كان بيزعق وبينادي عليا لحد لما جريت بسرعة وقصيت الفروع من على رجل سعد، وشلته أنا وإبراهيم وخدنا الشنطة وقعدنا نجري. جرينا بسرعة بعيد عن المعسكر، فضلنا نجري لحد لما وقفنا من التعب عند شجرة. نزلنا سعد تحتها لأنه كان فقد الوعي. بدأنا نفوق فيه لكنه مفيش فايدة. وقتها قلت لإبراهيم: شوف حاجة في الشنطة تفوقه. فضل يدور لحد لما لقى عطر الحالات الإغماء، قربوا ناحية مناخيره كده لحد لما قام من مكانه منفوض. قام سعد من مكانه قال: فين الشنطة؟ طلعها إبراهيم واداها له. سعد فضل يدور في الأدوات لغاية لما طلع جهاز الجي بي اس اللي عرف منه مكان العربيات، وقال العربيات على بعد 250 متر شرقا، يلا بسرعة. فضلنا نجري بأقصى سرعتنا لحد ما العربيات ابتدت تظهر قدامنا. كانوا عربيتين، رحنا على واحدة منهم بسرعة، لكن معاها رجعت البابا ياجا، رجعت تاني، وكانت الفروع خارجة من الأشجار وشايلها في الهواء. والحشرات بكميات هائلة تحتها. وقتها وقفنا متنحين قدامها من الرعب لحد لما سعد زعق جامد وقال اطلعوا انتوا الاثنين بسرعه العربيه. فابراهيم من الصدمه ولسه هيركب العربيه مسكت فيه وقلت له انت رايح فين؟ بصيت لسعد وقلت له يا سعد مش هنمشي من غيرك، مش هتروح مننا انت كمان. سعد سكت طبطب على كتفي ومشي ناحيه العربيه التانيه. قفلنا كلنا الابواب كويس. ابراهيم فضل يدور في العربيه لكنها ما كانتش راضيه تدور. بصيت له بخوف قلت له في ايه؟ شكلها في الوقفه حصل لها حاجه. فضل يحاول لغايه لما سمع صوت المحرك واشتغل. لكن ساعتها قدام الازاز لقينا البابياجه قدامنا بالظبط، والفروق بتقرب ناحيه العربيه من كل مكان. خلاص واضح ان مفيش مفر، الموت هيبقى هو مصيرنا. فجأة سعد جه بسرعة بالعربية التانية ودخل بكل قوته في فروع البابياجة. اللي صرخت بصوت عالي، وصوت صراخها العالي ده كان بيخترق ودننا. لكن فجأة وقف الصراخ لما اتحركت. ساعتها بدأت انادي على سعد. سعد اللي رد علي وقال لي انتوا كويسين؟ رديت عليه وقلت له اه كويسين. يلا اخرج من عندك بقى وتعالى اركب معانا، خلينا نمشي من هنا. سعد وهو بيحاول يخرج من العربيه فروع الشجر قفلت عليه الباب. ابتدت الفروع تضغط على العربيه من كل مكان. بصيت على البابياجه لقيت عينيها في عينيا. لقيت سعد بيبص لي وبيصرخ باعلى صوت امشوا حالا امشوا حالا. فضلت ابص لسعد بحزن، دموعي بتنزل من عينيا لحد ما ابراهيم مشى بالعربيه باقصى سرعته عشان نمشي من الغابه اخيره. ورانا كان صوت انفجار عربيه سعد. رحنا بعدها لمركز الشرطه وحكينا كل اللي حصل. طبعا الموضوع كان صعب يتصدق، لكنهم راحوا المكان فعلا، شافوا الجثث محفوره جوه الاشجار، ولما حاولوا يخرجوها اختفت لتحت الارض. اختفت هي والاشجار، وده كان إثبات قوي إن حكايتنا حقيقية. في النهاية تم إصدار قرار بمنع أي حد من دخول الغابة دي، وتم تصنيفها من أحد أخطر المناطق على الإطلاق. ولحد النهاردة كوابيس غابة البابياجة ما بتفارقنيش أبدا. قصة جريمة لم تتم بقلم عمرو نجيب. رجعت من بره تعبان، دخلت الحمام ونزلت تحت الدش، طلعت غيرت هدومي ودخلت بسرعة على السرير عايز انسى كل اللي حصل، كل اللي مريت بيه. عاوز انسى حقد اللي حطني قدام بوابة الجحيم وسابني. كان بيفصل بيني وبينه ثواني، وكانت كل حاجة هتمشي تمام لولا الكاميرا الغبية اللي كانت محطوطة دي. كان زماني خلصت منه. شايف في عينيكم أسئلة كتير، أكيد عايزين لها إجابة. أنا هريحكم، هقول لكم على كل حاجة، لكن مش دلوقتي. عشان سمعين الصوت ده؟ في حد بيتحرك بره، في صوت رجلين بره في الصالة. دي مش رجل واحدة، دول كتير. حطيت البطانية على وشي وحاولت اتغاضى عن اللي بيحصل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اكيد كل ده وهم، مفيش حاجة حقيقية. صوت الرجلين دي لعبة، الدجال حذرني، بس اكيد هما ملحقوش ييجوا. انا سامع صوت اكرة الباب، في حد بيحاول يفتح باب الأوضة، باب الأوضة اللي أنا فيها. اتكمشت زي الجنين في بطن أمه وأنا تحت البطانية. الأكرة اتفتحت، وهنا افتكرت إن ما كنتش قافل الباب بالمفتاح عليا. صوت الرجلين موجود في الأوضة، حاسس بيهم بيتحركوا حواليا. كان نفسي أقول إن دي أمي وصحيت تطمن عليا، لكن للأسف أنا عايش لوحدي. دقات قلبي بتزيد، الجو بقى برد رغم إن تحت البطانية. صوت الرجلين سكت، مفيش غير صوت دقات قلبي العالية وأنفاسي المتلاحقة. لو فضلت كده كتير جايز اتخنق، بس ده مش مهم. انا مستحيل ارفع البطانية دي من على وشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا رب يا رب انا اسف يا رب، مش هعمل كده تاني يا رب يا رب يا رب. شدت من على جسمي بقوة، قدرت امسكها بايدي. بصت قدامي لقيت تلاتة لابسين اسود، كانوا ملسمين، مكانش في حاجة باينة من ملامحهم غير عينيهم. قبل ما زعق حسيت بضربة على دماغي من ورا، الضربة دي من الشخص الرابع اللي كان واقف ورا السرير. ثواني وكنت انتقلت لعالم الاحلام، او للتصحيح لعالم الكوابيس. الكابوس للأسف ما كانش مجرد كابوس من نسج خيالي، لا، ده كان يومي اللي قررت فيه ان انا انهي حياة شخص تعبني في عيشتي. اليوم اللي فاض بيا الكيل وحسنت قراري اني هخليه يعيش اللي جاي من حياته في عذاب ومزلة تمن اللي بيعمله فيا. في منكم هيقول علي ان انا بكبر المواضيع لمجرد انه يسمع قصتي، لكن على اي حال هحكيها. مديري اكتر انسان يستحق الموت، ورغم كده لسه عايش. شخص سمج متميز في قتل طموح وامال الناس، الا انا واحد منهم. معلم وأستاذ كبير في المعاملة السيئة، المعاملة اللي قادرة تخلي أي حد يقتله من غير تفكير. لكن بالرغم من ده مفيش حد في الشركة كلها بيعمل حاجة، الكل ساكت، الكل بيقول أي لقمة تعيش بدل القعدة في البيت إلا أنا. أنا مش هسمح إن أي حد يهين كرامتي تحت أي ظرف. أنا استحملت كتير إهانة وشتيمة، وأحيانا كتير كان بيوصل للضرب إن لزم الأمر. تخيل لما واحد زي وزيك يضربك على وشك عشان غلطت في شغلك، وان كان مش عاجبك ابقى خد الباب في ايدك وانت ماشي. سامعكم بتقولوا ما انا ممكن اضربه، بس صدقني لو حطيت نفسك في مكاني هتعرف اني معذور. مدير واحد طويل عريض قوي البنية بشكل مهيب، النظر في عينه بيخلي احساس الخوف يسري جوه عروقي. عشان كده قررت طالما ما عنديش قوته يبقى استخدم ذكائي، وده اللي عملته. لما رحت للدجال طلبت منه يعمل لي عمل للشخص ده، طلبت منه يكون العمل عذاب بدل حياة، وبالفعل عمل لي العمل، وكان على شكل مية عادية بس فيها تراب عظام بشرية المفروض عليا ان انا اخليه يشربها. اخدتها منه وكان اخر جملة قالها للدجال: لو ما قدرتش تخليه يشربها في خلال 24 ساعة السحر هيتقلب عليك انت. اخدتها منه ومشيت. رحت الشركة وهي معايا، وقفت قدام باب المكتب بتاعه، اتنفست بعمق، طلبت من الاوفيس بوي يجيب لي كوباية، لكن بعد ما جابها حسيت اني مش قد الخطوة دي، فقررت ان انا هخلي الاوفيس بوي هو اللي يدخله المايه بنفسه. بعد ما خد من الازازة ودخله عدى بالظبط 10 ثواني، سمعت فيها صوت مديري بيزعق بعصبية وبيقول: هو فاكر انه هيسمني؟ انا شفته في الكاميرا، انا طلع له بنفسي وهخليه يشربها قدام عيني. طلعت اجري بسرعة، فضلت الف في الشوارع، وفي اخر اليوم رجعت البيت. كنت تعبان جدا، وكل اللي كنت محتاجه هو النوم، النوم في هدوء ونسيان كل اللي حصل. لولا الكاميرا العينة دي كان زمان ارتحت منه. هي دي حكايتي، وهو ده اللي حصل في نهار اليوم اللي سبق لخطفي. كان قدامي باب مربع صغير، وكان واقف برا 2 ملثمين. حاولت اقوم لكني ما قدرتش، كان في حاجة مأيداني. رجعت بصيت لهم تاني، لقيت واحد فيهم قال: عشان تبقى تحاول تسمم مديرك تاني، هي دي نهايتك وهي دي هديته ليك. وقفل الباب عليا. المكان ده انا حاسس ان انا عارفه، الباب المربع الصغير ده وريحة العفن اللي فيه ده، احساس التراب اللي تحتي، اكيد عرفت انا فين. انا في قبر، انا مرمي في قبر، ايدي ورجلي متهيدين، الدنيا ضلمة من حواليا، في صوت صفير غريب معايا قاعد بيزن حواليا، ياريت يطلع صوت الهوا مش اكتر. فتحت بقي عشان استعيذ بالله، لكن في حاجة محطوطة في بقي. تلزق. اتحركت من مكاني، حاولت اقوم اعود بالعافية. سمعت صوت رجلين وهم بيطلعوا على السلم وماشيين. الضلمة، الكحل اللي قدامي والصمت كانوا كفاية، كانوا كفاية ان انا اموت من الرعب. لو ما قدرتش تخليه يشربها في خلال 24 ساعة السحر هيتقلب عليك انت. كلام الدجال اتردد في دماغي. ساعتها انتبهت اني عدى اكتر من 24 ساعة واني ما قدرتش اخليه يشرب المية. بلعت ريقي من الخوف. يا نهار اسود ومنيل، يعني ايه؟ ايه ده؟ قلبي كان بينبض بسرعة وبخوف. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سري بسبب اللزق اللي على بقي ده. صوت الهواء او الصفير ده بيزيد، وفي صوت عامل زي ما يكون في حد بيطرقع بصوابعه. لكن مين؟ المرة دي الصوت كان قريب جدا، الصوت كان جاي من قدامي، قدام وشي بالظبط. رجعت راسي لورا بسرعة، انفاسي بقت سريعة قوي غير منتظمة، بقيت بحاول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سري اكتر. سمع صوت حاجة بتتحرك على التراب. ضمت رجلي لصدري، بقيت بتلفت حواليا في كل حتة، مفيش اي مصدر نور في المكان. الضلمة مغلفة كل شبر محيطة بيا. بصيت ناحية اليمين، الصوت كان جاي من هناك. مش شايف حاجة، لكني حاسس بشيء قاعد جنبي، شيء قاعد وبيبص لي مباشرة. الصوت ده جاي من قدامي بالظبط. الرؤية منعدمة تماما. رغم اني حاسس ببرد وتلج في الجو، الا ان انا غرقان في العرق، مش عارف حتى اصرخ، يمكن حد ينقذني. رب افقد الوعي، انا مش عايز اموت، انا اسف مش هعمل كده تاني. يا رب يا رب، لا اله الا الله، لا اله الا الله. إيه اللي فتح الباب ده وسابه كده؟ اتنبهت للصوت، في حد بره. صرخت من تحت اللزق صرخه مكتومه. بسم الله الرحمن الرحيم، قررت صرخت اكتر من مره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في حد صاحي موجود جوه. عقلي تنبه، قررت صراخي المكتوم تالت مرة. سمعت صاحب الصوت نازل على السلم. في حد صاحي جوه؟ ردت علي بنفس الصوت ده. بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت جن انصرف، أقسم عليك بقوة لا إله إلا الله. مين جوه؟ الإيد اللي ماسكة رجلي كانت بتزداد إحكام وضغط. صوت ضعيف مبحوح صدر من الضلمة. لقد خنت العهد وسوف تلعن. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنت جن فانصرف، في حد صاحي جوه؟ ردت علي بآخر قوتي. سمعت صوت ميدالية مفاتيح وصوت القفل بيتفتح، وكانت آخر حاجة شفتها هي ضوء القمر وراجل لابس جلابية قدامي، وبعدها فقدت الوعي. فتحت عيني لما سمعت صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد شغال جنبي. قمت لقيت نفسي في اوضه قديمه، حيطانها صفرة وباين عليها عامل الزمن. بصيت جنبي لقيت راجل كبير لابس جلابيه وقاعد بيعمل شاي. ناديت عليه، اول ما شافني صحيت جه عليا وقال لي الحمد لله على السلامه. عرفت منه ان لقاني في تربه من الترب متكتف بحبال وفي لزقه على بقي. شالني وجابني عنده في الاوضه. لما طلب مني ان انا احكي له سبب وجودي هنا، قلت له ولاد الحرام وبس. رجعت للدجال تاني بعد اسبوع من يوم الحادث. رجعت له وحكيت له على كل اللي بشوفه من شياطين وجن كل يوم في بيتي. قال لي انت خنت العهد، وعشان يتم الصلح معاهم لازم ترجع القبر تاني، ولازم تبات فيه ليلة كاملة، وانا هديك ورقة تقرا اللي جواها وكل حاجة تنتهي، لكن هتاخد معاك قطة سودة تذبحها وتغرق جسمك بيها كقربان للصلح. مشيت وسبته، ما عملتش اي حاجه من اللي قال لي عليهم. انا مش هقدر ادخل تاني في المكان ده برجلي. انا لحد دلوقتي بصحى من النوم على صوت طقطقه وصوت الشخص اللي بيكح. لحد دلوقتي الم الايد اللي مسكتني في رجلي لسه موجود. لحد دلوقتي بصحى في عز الليل اشوف شيء غريب قاعد على طرف سريري عند رجلي وبيبص لي بثبات. وبالنسبه لشغلي فانا سبته، ما بقتش حتى بهوب ناحية الشارع اللي في مكان الشغل. وبكده تكون انتهت قصة جريمة لم تتم، بقلم عمرو نجيب. قصة سفاح كرموز، بقلم خالد فودة. غريب جدا انك تقدر تشوف حاجات عدى عليها زمن كأن عارب الساعة بتلف بالسالب، بتمشي ثواني وساعات، بس بالعكس بتجري شهور وسنين لورا، تروح لمكان كان منور حياة وتشوفه قبل ما يطفي الموت بلحظات، توصل عند لحظة معينة والزمن يعد من جديد والحدث يحصل زي ما حصل أول مرة، وكأن المخرج قرر يعيد المشهد من تاني. تشوف الصدمة اللي اترسمت على وشوش ناس قبل ما يروحوا عالم غريب وجديد عليهم. صدمتك ما تفرقش كتير عن صدمتهم على فكرة. بتحس ان الخطر حواليك في كل مكان، ساعتها مش هتبقى عارف السبيل للنجاة من المكان ده. مش فاهم حاجة صح؟ تعال افهمك. نبدأ من اسكندرية، تحديدا يوم 29/10/2019. الموضوع كله كان صدفة، تقدر تقوله صدفة مميتة مش شيقة قد ما هي مرعبة. كنا على بعد خطوات من الموت. انت لو كنت مكاني كنت هتفكر مليون مرة قبل ما تاخد قرار. اقل وصف لي انه قرار غبي. انا اسمي محمد. سيد صاحبي قرر فجأة ان هو يقضي الهالوين بشكل مختلف عن كل سنة. يومها قال لي: بص يا محمد، انا مش مصدق كل التخاريف اللي بتتقال عن الهالوين دي بصراحة، وبصراحة كده يعني انا عايز اخلي كل الناس تعرف ان الكلام اللي بيتقال ده كله كده. الناس كلها بتلغي عقلها وبتمشي ورا كلام مش منطقي، عشان كده انا قررت ان هعمل حاجة مختلفة السنة دي. انت اكيد عارف البيت اللي في الشارع اللي بعدنا. البيت ده مناسب جدا اننا ندخله ونقضي فيه ليلة الهالوين. انا سمع عنه حكايات كتير وتحذيرات منه اكتر، بس كل ده خلاني متمسك ان انا ادخله واشوف بنفسي. رديت عليه وقلت له: انت دماغك ساحت من كتر قصص الرعب اللي بتسمعها. بقولك ايه، انت مش هتروح في حتة، احنا مش عايزين حاجة تحصل لقدر الله. ما تبقاش جبان بقى كده، هو ايه اللي هيحصل يعني يا سيدي؟ لو شفنا حاجة هنستعيذ بالله وخلاص. رديت عليه وقلت له: انت شكلك اتجننت خلاص وبتخرف. انا فعلا اتجننت. هتيجي معايا بقى ولا اروح لوحدي؟ ما هو انا مش هينفع اسيبك ابدا لوحدك. الله يخرب بيتك، انت شكلك هتودينا في دهية. ربنا يستر يا اخي. تسمحوا لي اقف بقى لحد هنا وارجع بيكم 69 سنة لورا، تحديدا يوم 29 أكتوبر سنة 1950، في فيلا سعيد افندي في اسكندرية. سمعت يا سعيد افندي اللي بيحصل في البلد؟ للأسف سمعت. انا حقيقي مستاء، مش عارف الولد السفاح ده البوليس مش قادر يقبض عليه لحد دلوقتي ازاي. سمعت يا فندي عن اخر الضحايا؟ بيقولوا انه ما بيقتلش غير ستات بس. تعرف لو الكلام ده صح يبقى احنا كده في الامان يا عباس فندي. الوضع حاليا مش مستقر يا باشا، وبصراحة انا مرعوب على نفسي وعلى اهل بيتي. ما انت عارف ان انا ساكن جنب منطقة كرموز. ما تقلقش يا باشا، ان شاء الله خير والبوليس هيقبض علي قريب. أتمنى يا سعيد أفندي، أتمنى. واحد وثلاثين عشرة 2019، الإسكندرية، الساعة 9 مساء. يلا يا محمد أنا مستنيك تحت البيت. ده كان كلام سيد ليا في التليفون. نزلت من البيت لقيته واقف، أول ما شافني ابتسم بانتصار وقال لي: جاهز؟ بقولك ما تستفزنيش وما تخلينيش أغير رأيي، أنا على تك أصلا. اهدى يا ابني شوية، أنت مكبر الموضوع كده ليه؟ هو احنا داخلين نحارب؟ بقولك ايه، يلا بينا عشان نخلص ونروح بدري، بلا نحارب بلا زفت. أنا أصلا مش عارف ايه اللي خلانا طوعك أصلا. وصلنا قدام البيت. وصف البيت مش غريب، عادي يعني زي اي بيت قديم، سور متوسط الطول، حديقة صغيرة، والبيت في نص الحديقة. في مشكلتين واجهونا. المشكلة الاولانية اننا هندخل البيت ازاي، ودي ما كانتش مشكلة كبيرة قوي لاننا اكتشفنا فيما بعد ان البوابة بتاعت البيت كانت مقفولة بسبب تراكم التراب عليها. اما بالنسبة للمشكلة التانية فهي اننا عايزين ندخل من غير ما حد يشوفنا. اللي سهل علينا الدخول ان الشارع اللي فيه البيت يعتبر ما فيش حد بيمشي فيه خالص، لانه شارع ساكت طول الوقت. دخلنا من البوابة زي ما توقعت بالظبط، حديقة ميتة، البيت الدهان بتاعه وقع من عوامل الزمن. ما كانش شكله مرعب ولا حاجة زي ما الناس بتحكي عنه، مش عارف حظنا كان حلو ولا وحش الحقيقة، لاننا دخلنا بسهولة جدا من الشباك. كعادة اي بيت محدش بيدخله من زمان كان مليان تراب وكان مضلم. كنت عامل حسابي في كشاف، طلعت الكشاف ونورت بيه عشان اشوف وصف البيت بشكل اوضح شوية. هو زي فيلا كده مكونة من دورين، الدور الاول كله صالون والتاني غالبا للنوم. شكل البيت ده كان لباشا من بتوع زمان، اللي اكد كلامي الصورة اللي لقيتها على حيطة من حيطان البيت. صورة كبيرة في النص لراجل في اول الخمسين من عمره، واعتقد اللي جنبه في الصورة دي شكلها مراته. جنبها صور صغيرة على يمين وشمال الصورة الكبيرة، وكانوا البنت في بداية العشرينات. سيد بص للمكان وقال: تعرف ايه يا محمد على البيت ده؟ قلت له بارتباك ورعب: لا ما اعرفش حاجة عنه، بس شكله بيت من ايام الملك فاروق ولا حاجة. رد علي وهو بيتمشى في البيت: قصدك عشان الطربوش اللي الراجل لابسه في الصورة ده؟ بص يا سيدي، البيت اللي احنا فيه ده دلوقتي حصل جواه جريمة قتل من... سيد ما كملش كلامه لاننا سمعنا صوت حاجة بتترزع على الارض، والصوت كان جاي من شباك من شبابيك البيت. واحد وثلاثين اكتوبر 1950، الساعة 10:30 مساء. عباس اصحى يا عباس، في صوت غريب جاي من الدور اللي تحت. نام يا هانم، انت اكيد بتحلمي. يا عباس بقولك صوت الشباك اللي تحت اتفتح، وصوت سعدية الشغالة بتنادي عليك. ايه؟ طب انا هنزل واشوف في ايه واطمن على بنتنا في اوضتها. تلاتين عشر 2019، الساعة 10:30 مساء. بصيت انا وسيد ناحية الشباك اللي جاي منه الصوت، شفنا خيال اسود داخل من الشباك اللي احنا دخلنا منه، وبيتلفت حواليه. انا شعر جسمي كله وقف، يمكن الرعب كان قليل على اللي حسيت بيه. سيد كان واقف جنبي، همست له: سيد، انت شايف اللي انا شايفه ده؟ انت باين انه حرامي. ما ردش عليا، بصيت له لقيته مبرق ناحيته وجسمه بيترعش. المشكله اللي واجهتنا كانت في الكشاف اللي منور، والمشكله الاكبر ان الشيء ده بص ناحيه الكشاف وجي ناحيتنا بخطوات ثابته بيقرب اكتر. خلاص مفيش بينا غير خطوتين. كان في ايده سكينه، قلت خلاص احنا هنموت دلوقتي. قلبي من كتر ما بيدق كانه كان هيطلع من مكانه. كنت فقد الوعي خلاص. اتفزعت لما سمعت صوت واحده جاي من اخر البيت بتقول: مين هنا؟ بص لي وابتسم بخبث قبل ما الاقيه بيجري ناحيه الصوت. بدات اتنفس تاني، شديت سيد من ايده وقلت له: ايه الصوت ده؟ الصوت ده جاي منين؟ ايه ده؟ وصوت مين اللي سمعناه ده؟ ده جاي منين؟ قال لي هو بيتلفظ: مش عارف، المفروض ان البيت ده مفهوش حد. طب يلا نمشي يا سيد من هنا بسرعة. قطع حوارنا واحدة ست بتجري من قدامنا سايحة في دمها. كانت بتجري ناحية السلم الداخلي اللي بيطلع على اوضه النوم، وهي بتنادي: يا سيدي يا سيدي عباس باشا. من جنبنا وكأننا مش موجودين. بعدها لقينا الشيء، الشيء اللي داخل من الشباك ده بيجري وراها وسكينة في ايده. راح ناحيتها وكتم بقها وقعد يطعن فيها بالسكينة لغاية ما وقعت على الأرض، ما قامتش تاني. وبعدها طلع على السلم، بصت لسيد وقلت له: ايه اللي بيحصل هنا يا سيد؟ انا مش فاهم حاجة يا سيد. رد علي وهو لسه بيتنفض كأنه بيتكهرب: في حاجة في دماغي، لو صح، لو صح يبقى احنا حظنا حلو. قلت له انا لسه ماسك ايده بشدة عشان امشي: حظ مين اللي حلو؟ الله يخرب بيت امك، حلو ايه باللي احنا بنشوفه ده؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ يلا نمشي حالا قبل ما نموت، او اعملها على نفسي دلوقتي. مش هنمشي ومش هتموت، ما تخافش. وايه اللي مأكد لك كده اننا مش هنموت؟ لاننا ببساطة كده احنا دلوقتي بنشوف مشهد لجريمة قتل كاملة لاربع افراد بعد ما حصلت من 70 سنة. اتنفضت من مكاني وقلت له: ايه قتل؟ يعني اللي بيحصل حالا ده حصل من 70 سنة؟ بالظبط كده. تعال بقى نطلع بسرعة عشان نلحق نتفرج قبل ما يخلص على الباقيين اللي فوق. شدني من ايدي وانا ماشي وراه مش مستوعب برودة اعصابه ولا مصدق اللي بيحصل ده. طلعنا السلم للدور التاني اللي كان مكون من 3 اوض. طبعا سيد شدني ناحية اوضة معينة، الاوضة اللي كان بابها مفتوح وكان طالع منها صوت واحدة بتحتضر. وقفنا على باب الاوضة، شفنا المشهد التالي: الراجل الغريب ده او الكيان ده ماسك السكينة في ايده بيدبح بيها واحدة نايمة على السرير. سمعنا صوت باب أوضة جنب الأوضة اللي واقفين قصادها بيتفتح، وطلع منه راجل كبير ماسك مسدس في ايده. الحرامي لما سمع صوته استخبى ورا الباب. الراجل الكبير ده دخل الأوضة، لما شاف البنت مقتولة انهار وجلى عليها. كان الحرامي جي من ورا ودبح والسكينة. بصيت لسيد بخوف، لقيته مبتسم كأنه بيتفرج على ماتش كورة وفريقه جاب جول مثلا. أنا واقف مصدوم من المجزرة اللي شايفها قدامي دي. مشينا ورا الحرامي وهو بيروح ناحية آخر أوضة، دخل لقى واحدة ست كبيرة في 40 من عمرها واقفة جنب السرير، وهي نفس الست اللي كانت في الصورة جنب الراجل. الراجل اللي لسه مدبوح قدامي من شوية واللي بنته اتدبحت اللي كانت في الصورة برضه. الست أول ما شافته اترسم على وشها رعب ما قبل الموت، جري عليها حاولت تهرب، مسكها من ايديها لكنها اتخلصت منه وطلعت تجري. جري وراها بسرعة، نزلت على السلم من خضتها اتكعبلت ووقعت. نزل على السلم ببطء، والأول مرة أسمع صوته من أول ما دخل وهو بيقول: محدش بيهرب من قدره، وساعة الجد بس للأسف على إيدي، الحائط شهدي عقبال منزلك. قرب منها والسكينة في إيده، مسكها من شعرها، بدأ يمشي السكينة على رقبتها ببطء. جسمي تهز من صوتها وهي بتطلع في الروح، صوت حشرجة الموت. الموبايل وقع من ايدي. الحرامي ده بص ناحية الصوت اللي احنا مصدره، ابتسم، لقيته جاي ناحيتنا. همست السيد بصوت يكاد يكون مش مسموع وقلت له: سيد، الحرامي ده تقريبا سمع الصوت وجاي ناحيتنا، انا خايف يا سيد، انا خايف. كنت مرعوب فعلا، واللي زود رعبي ان سمعته بيقول: لا انا مش حرامي، انا سفاح، ما سمعتش عن سفاح كرموز قبل كده؟ حتى لو ما سمعتش عنه هديك هتتشرف بالموت على ايده. بصيت لسيد برعب، لقيته واقع على الارض وسايح في دمه. ايه ده؟ انت ده حصل ازاي؟ أنا رجلي مش شايلاني، مش قادر حتى أصرخ. كنت مستسلم وهو بيقرب مني، ولما قرب كنت أنا وقعت على الأرض خلاص، السكينة سابها من إيده، ولقيته بيخنق فيا جامد، مش قادر أتنفس، خلاص أنا بموت. بصيت له وهو بيقول الحق تشاهد عشان مش هيطلع عليك نهار تاني. شفت بقى ان انا سفاح محترم ازاي؟ هسيبك تتشاهد اهو. ساب ايده من حوالين رقبتي ومسك السكينة وقال لي قوم قوم يلا قوم يا محمد قوم يا ابني يلا. كنت واقع على الارض وسيد بيفوقني. سيد كان قدامي، اول ما شفته قلت له سيد انت كويس؟ انت ما موتش؟ السفاح ما موتكش؟ السفاح مين يا عم؟ انت لحقت تنام وتحلم كمان؟ لا السفاح اللي بتقول عليه ده قتلني وعفريت وكمان جالي وقال لي اصحى، فعفريتي طلع جاي صحيك اهو. يلا يا عم عشان ندخل النار. السفاح كرموز دخل البيت من الشباك اللي احنا دخلنا منه وقتل كل اللي فيه. يا نهار مش فايد، انا معرفش ان خيالك واسع قوي كده. قطع كلامه صوت كسر في الشباك، دخل ظل راجل منه. سيد بصلي وترسم على وشه علامات الفزع. طلعنا جري من البيت واحنا بنصرخ وبنقول سفاح كرموز رجع، سفاح كرموز رجع. وكده قصة سفاح كرموز بقلم خالد فودة انتهت. قصة مصحة الموتى بقلم محمد عبد القوي. بابا وماما، الجملة دي عمالة تتردد في دماغي من ساعة ما روحت من العيادة النهاردة. كان يوم عادي جدا لحد لما جالي واحد ومراته ومعاهم طفلهم الصغير، كان عنده 8 سنين. كانوا بيشتكولي انه بقاله فترة ما بيتكلمش ودايما بيعيط من غير اي سبب، وحاول يهرب من البيت كذا مرة. حاولت اتكلم معاه بس هو كان ساكت ما بيردش. فطلبت من والده ووالدته انهم يستنوا برا، وبعدين بخبرتي كطبيب نفسي قدرت اخليه يرد. وبعدين سألته ليه ما ردتش عليا وهم موجودين؟ ما رضيش يرد عليا. وسألته عن سبب عياطه وبيخاف من ايه. اتردد شوية وبعدين قال لي انا قلت لهم ان البيت ده وحش ودايما بارد، وغير كده فيه. قلت له في ايه؟ في ناس كتير غيرنا. بصيت له وانا مستغرب، ناس كتير ازاي؟ اول ما بابا وماما بيناموا دايما بسمع صوت واحده ست، صوت واحده ست بتعيط في الحمام. في الاول افتكرتها ماما، بس خرجت مره من اوضتي وقمت مقرب من الحمام لقيت النور مطفي. قربت اكتر لقيت الباب مفتوح. بصيت جوه لقيت واحده قاعده في ركن الحمام وعماله بتعيط، وكان بيطلع منها صوت غريب. رجعت بالراحة عشان ما تسمعنيش، وجريت على بابا وماما عشان اصحيهم. قالولي تلاقيك كنت بتحلم، بس انا ما كنتش بحلم. محدش فيهم راضي يصدقني. قلت له طيب شفت حاجة تاني؟ الراجل العجوز. مين ده كمان بقى؟ في راجل عجوز دايما ماشي وهو موطي ظهره ومسك عصايا، على طول بشوفه خارج من الأوضة المقفولة. أوضة إيه؟ في أوضة ما فيش حد قاعد فيها ومقفولة على طول. كنت كل شوية أشوف الراجل العجوز ده طالع منها وبيدخل أوضتي. كنت بستخبى تحت السرير واكتب نفس لحد لما يخرج، وبعدين بشوف خياله وهو بياخد حاجة من فوق الترابيزة ويرجع الأوضة المقفولة تاني. كنت بخاف أفتحها عشان كنت بسمع صوت الراجل كأنه مش عارف يتنفس. بس مرة وانا حاطط وداني على الباب لقيت الباب اتفتح لوحده. كنت هموت من الخوف لما شفت الراجل متعلق من رقبته. حالة الطفل دي غريبة، غريبة جدا كمان. دايما الأطفال خيالهم واسع وما يعرفوش يفرقوا بين الحلم والواقع، بس وصف الطفل ده مختلف وفي حاجة غريبة. ضحكت له وأنا بقوله طب بتشوف إيه تاني؟ بدأ يعيط ويترعش وفضل ساكت فترة وهو بيتلفت حواليه. بعدها رجع يتكلم وهو عينه غرقانة دموع وقال لي بابا وماما. قلت له مالهم؟ لسه هيكمل، لقيت والده ووالدته دخلوا فجأة والولد رجع لسكوته مرة تانية. سألوني لو عرفت ماله، لقيتني بكدب عليهم وقلت لهم ان حالته صعبة هيحتاج جلسات اكتر وهضطر اروح لهم البيت عشان اهتم بيه اكتر. ما انا لازم افهم ايه موضوع مامته وبابا ده. وفعلا اخدت العنوان وقررت ان انا هروح بكرة، وفهمتهم ان انا هروح لهم بعد ما اخلص شغل العيادة. نمت وانا عمال احلم بالاحداث اللي حكاها الطفل. تاني يوم صحيت ورحت العيادة. بعد ما خلصت شغلي فيها على الساعة 7 بالليل رحت على العنوان اللي ادهولي. كان بيت كبير غير ما انا متوقع ابدا. خبطت على الباب، فتح لي راجل عجوز ظهره محني. قلت له مش ده بيت الاستاذ مكرم؟ حرك راسه من غير ما يتكلم، شاور لي ان انا ادخل. دخلت وانا قلقان حاسس ان في حاجة غريبة، واول ما قفل الباب ورايا النور اتقطع. قلبي وقع في رجلي اول ما النور اتقطع. بدأت ادعى على الراجل اللي فتح لي بس ما كانش فيه اي صوت، وكأنه اختفى مثلا. فجأة سمعت صوت صرخة جاية من أوضة من الأوض، الأوض اللي فوق، فعرفت إن هو صوت آدم، آدم الولد الصغير. بس قلبي اتقبض لما سمعت صوت عياط واحدة جاي من مكان قريب مني. محتاجتش أفكر كتير ولا قرر ولا أقول يا ترى الصوت جاي منين. أنا كنت مرعوب هموت من الخوف، بس أنا مهنتي علمتني إن المخ ممكن يخدع الإنسان بأي طريقة. كنت لازم أتأكد إن أنا مش بيتهيألي. مشيت ناحية الحمام وقربت. ضوء القمر كان منور الحمام حاجة بسيطة تقريبا. شفت واحدة فعلا كانت قاعدة في ركنة في الحمام عمالة بتعيط بتطلع صوت غريب. ما جريتش، لأ أنا فضلت أبص عليها وأنا جسمي عمال يترعش. كنت هموت من الرعب لحد ما لقيتها طلعت مشرط من وراها وبدأت تقطع في شرايينها. رجعت فجأة لورا من الخضة فلقيتها بصت عليا. كانت عينيها بيضة تماما عمالة تهز في راسها جامد. ما قدرتش استنى ثانية واحدة، طلعت اجري. جريت ناحية الباب لكني فجأة سمعت صوت جاي من ناحية الباب. كانت واحدة عمالة تضحك بصوت عالي جدا، والصوت عمال يتنقل في كل مكان كأنها بتجري. وبعدين سمعت صوت خطواتها وهي بتجري على السلالم كأنها طلع على الدور اللي فوق. بعدين سمعت رزعة في الشارع، عرفت ساعتها انها نطت. سمعت صوت صرخة ادم تاني بعد ما كنت نسيته تماما. طلعت كشاف الموبايل وانا رجلي وايدي بيترعشوا جامد، حاسس ان رجلي مش شايلاني. هقع على الارض بس الولد بيستغيث، صوت صرخته بيقطع قلبي. استجمعت شجاعتي، طلعت وانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت بقرأ آية الكرسي لحد ما وصلت الأوضة اللي طلع منها صوت آدم، لكني ما لقيتهوش. في الأول بس عرفت هلاقيه فين. بصيت تحت السرير لقيته فعلا، كان عمال يترعش مغمض عينه. أول ما حس بيا فتح عينه. النور جه قام من تحت السرير وحضنني وهو منهار وهيموت من الرعب. بصيت له ابتسمت عشان أطمنه، بعد كده قلت له يلا نمشي يا حبيبي. قعد يعيط وهو عمال يهز راسه ويرفض. لما سألته ليه قال لي بابا وماما في الأوضة المقفولة. ردت عليه وقلت له ازاي؟ مش هما كانوا معاك امبارح؟ دخلوا امتى؟ بص لي وهو بيترعش، دول ما كانوش بابا وماما. الجملة دي صعقتني، امال مين دول؟ ولما هما مش باباك ومامتك امال جابوك العيادة ليه؟ عشان هم كانوا عايزينك انت. عايزين انا؟ عايزين انا ازاي يعني؟ عايز النور اتقطع تاني. ما لحقتش اكمل كلامي عشان اشوف ضوء جاي ناحيه الاوضه، ومعاه سمعت صوت خبط. نزلت تحت السرير بسرعه وقفلت كشاف الموبايل. بصيت لقيت خيال راجل داخل الاوضه، سبب الضوء شمعه ماسكها في ايده. ايوه، هو الراجل العجوز اللي ظهره محني، لقيته في الخيال داخل بياخد حاجه من على الترابيزه، والحاجه دي كانت تقريبا حبل. ادم شاور لي، ففهمت انه قصده ان الراجل داخل الاوضه المقفوله. مش عارف جبت الشجاعه دي منين، مع اني حاسس ان قلبي هيقف خلاص. قمت من تحت السرير وفضلت ماشي ورا الراجل، الراجل اللي ظهره محني، وانا مرعوب مرعوب لحسن يبص وراه، لكنه ما بصش. فتح باب الاوضه وقفل ورا تاني. قربت من الباب، سمعت نفس الصوت اللي ادم قال عليه. صوت حد بيطلع في الروح، لكن الباب فتح مرة واحدة ولقيت ايد باردة جدا شدتني لجوه. صرخت لما الباب اتقفل عليا وانا جوه، حاسس ببرد رهيب شلل في جسمي كله، مش شايف اي حاجه. نور الاوضه بدا يترعش، لاحظت كذا حاجه في الفتره دي خلتني اقع على الارض من الخضه. اول حاجه الراجل العجوز كان متعلق في السقف بحبل، تاني حاجه ان الاوضه زحمه جدا في عدد مهول حواليا، كلهم لابسين زي موحد لونه ابيض، وفيهم اللي عمال يبرق في وشي، وفيهم اللي بيحاول يلمسني، وفي جثث مرمية على الأرض. تالت حاجة ودي اللي خلتني مشلول في مكاني عمال أبص عليها، كان كلام مكتوب بالدم بخط كبير بعرض الحيطة، والنور عمال ينور ويطفي، وأنا بدأت أقرأ: ستذوقون من نفس الكأس الذي أسقيتمونا منه، على حافة الجحيم أنتم تقفون، أهملتم واجبكم واتهمتونا بالجنون، ونفس المصير الذي لقيناه ستلقون. بعدين حسيت ان انا بدأت اتخنق، شايف وشوش قدامي عمالة تضحك وتبرق. لا لا لا لا، حرام عليكم حرام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فضلت اقرأ قرآن بس حسيت ان انا بدأت اتخنق، نفسي مش بيطلع، انا بموت. لحد ما سمعت صوت رزعه الباب وصوت جميل بدا يقرا قران، كان بيقرا سوره الصفات. بدات اسمع بعد كده صرخات واصوات كتير متداخله قبل ما يغمى عليا. صحيت بعد فتره، لقيتني راقد على الارض، وكل الحاجات اللي كانت حواليا دي اختفت. كانت اوضه عاديه فاضيه، كان في راجل قاعد جنبي، من لبسه عرفت انه شيخ. ولقيت ادم قاعد جنب راجل وست بيصح فيهم، تقريبا ابوه وامه اللي صحيوا وفضلوا يحضنوا فيه ويعيطوا. الدنيا كانت بدأت تنور. سألت الراجل انت مين؟ قال لي ان هو امام جامع وكان في طريقه لصلاة الفجر، لقى ادم بيجري في الشارع وعمال يستغيث، فجي معاه ولحقني، وبعدين بدأ يكلمنا كلنا: انتوا ايه بس اللي جابكم البيت المشؤوم ده؟ قلت له: هو ايه قصة البيت ده؟ يا ابني المكان ده كان معمول زمان مصحة نفسية، بس كنا بنسمع ان الدكاترة والممرضين هنا بيعاملوا المرضى اسوأ معاملة، كرهوهم في حياتهم لدرجة ان معظم المرضى انتحروا، بيقولوا إن كان في أوضة بيرموا فيها الجسس عشان محدش يلاحظ، وبعدين بيهربوا الجسس واحدة واحدة ويدفنوها. الراجل الوحيد الكويس اللي هددهم إنه هيكشف اللي بيعمله كان راجل اسمه سالم، كان زي كبير العمال كده في المستشفى، كان عارف كل صغيرة وكبيرة فيها. هددوا بعيلته وولاده لو نطق بكلمة. الراجل جه في يوم من الأيام وشنق نفسه. ابعدوا يا ابني عن البيت ده، ربنا يسترها عليكم. عيلة آدم سابوا البيت فعلا، وأنا حاولت أعيش عادي، بس الموضوع كان صعب، كوابيس وأحلام فظيعة، وكل شوية أشوف الجملة اللي شفتها في الأوضة قدامي. التجربة دي علمتني حاجات كتير. أولا خلتني أخلص في شغلي جدا، وثانيا عرفتني إن مش لازم كل اللي يشوف حاجة غريبة يبقى مريض نفسي، عشان في حاجات كتير في الدنيا احنا مستحيل نفهمها. قطعت المريضة اللي دخلت تفكيري، بدأت تحكي لي على الحاجات الغريبة اللي بتحصل في بيتها وبتشوفها جدا. لأول مرة أقول لمريضة عندي سيب البيت، بس قالت لي ما ينفعش. قلت لها ليه؟ قامت قربت من ودني وقالت لي عشان هم عايزينك انت. وبكده تكون انتهت قصة مصحة القتلى بقلم محمد عبد القوي. قصة انتقام بقلم شهاب الدين أشرف. شفت اللي حصل؟ ثلاثة من زمايلنا توفوا في أسبوع واحد، ما عندكش أي فكرة عنهم يا هيمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه. قبل الحوار ده بحوالي شهر كنت حصلت على وظيفة، وبعد بحث طويل اشتغلت جرسون في كافيه، أهو شغلانة أكل منها عيش، محدش لاقي. كان الكبير بتاعنا رجب، لأنه كان هو اللي بينظم ورديتنا على مدار اليوم. المدير أخد باله مني في وقت قصير، عجبه التزامي واهتمامي بالشغل. في يوم جه الشغل متعصب، دخل على مكتبه بسرعة شديدة، بعدها بشوية لقيته طلبني، عايزني في مكتبه. أيوة يا فندم، خير. امسك إبراهيم الملف ده، تاخده توديه العنوان اللي هقولك عليه، وخلي بالك منه، الملف ده مهم جدا. حاضر يا فندم. حطت الملف في الشنطة بتاعتي وطلعت من المكتب. واحد من اللي شغالين معايا قال لي رايح فين؟ أستاذ منير طلب مني أروح مشوار كده، بس شوف ترابيزة اتنين هتطلب ايه قبل ما تمشي. طب ما تشوفها انت. معلش شوفها انت بس، عشان عايز ادخل الحمام. لسه هرد لقيت واحد كمان من اللي شغالين معانا بيسحب الشنطة من كتفي وبيقول لي روح عشان الطلبات كتير دلوقتي. رحت شفت الترابيزة ورجعت بسرعة اخد الشنطة ومشيت. لما وصلت العنوان ورنت الجرس، فتحت لي الباب واحدة، عرفت انها زوجة المدير اول ما شفتها. مساء النور يا فندم، استاذ منير بعتني عشان اوصل لحضرتك الملف ده. مديت ايدي في الشنطة وطلعت الملف وديته لها. اول ما فتحته ابتسمت ابتسامة سخرية وقالت ايه ده، الملف فاضي، حضرتك ده اللي ادهولي استاذ منير. انت تستهبل؟ الورق ده ما ينفعش يضيع، ولو ما رجعش مش هيحصل لك كويس. انت مش بس هتترفد، لا انت تروح في 60 داهية. يا فندم والله العظيم ده اللي استاذ منير ادهولي، اقل وصله لحضرتك. قطع حديثنا واحدة جت من ورايا، دخلت في الحوار وقالت اتفضل الورق اللي في الملف اهو، احنا اسفين، وسحبتني من ايدي ومشينا بعيد عن البيت. انت مين؟ الورق ده وصل لك ازاي؟ انا الاء، كنت موجوده في الكافيه لما زميله خد منك الشنطه. وبعدين لقيتهم بيفتحوا الشنطه وخدوا الورق اللي جوه الملف وحطوه في شنطه تانية. بعدها انت جيت وخدت الشنطه ومشيت، فانا استغليت فرصه انشغالهم بالاوردرز واتسحبت ناحيه الشنطه وخدت الورق. ببص ورايا لقيتهم واقفين في وشي، زقتهم وجريت، والحمد لله عرفت اهرب منهم. وعرفتي مكاني ازاي؟ فتحت الورق ولقيته تنازل عن فيلا، ومع الورق كان مكتوب العنوان ده، فتوقعت انك اكيد هتروح له. شكرا جدا على اللي عملتيه. استأذن انا بقى؟ هو ايه اللي شكرا؟ عايزك تساعدني، انا سبت حاجتي هناك وعايزاهم، ولو رجعت مش هيسيبوني. اسف بس مش عشان عملتي معايا خدمة يعني المفروض ان انا ساعدك، انا مش مجبر على كده. قعدت فترة على بال ما ترد، وبعدها بصت لي باستفزاز وقالت لي عندك حق، وسابتني ومشيت. أنسة آلاء استني انا بسأل بس، لكن انا ما قلتش مش هساعدك، يعني ايه اللي خلاكي متأكدة ان انا هساعدك؟ لا اصل فكرت ان انا بساعد واحد يستاهل. خلاص يا ستي خلاص والله انا اسف، هاتي بس عنوانك وانا هجيب لك حاجتك لحد عندك. كتر خيرك. وديتني العنوان ومشيت. رجعت الكافيه ولقيت الحاجه في الامانات. في العادي لما حد بينسى حاجه في الكافيه بتتشال في الامانات لحد ما يبان لها صاحب. بعدها ببص بالصدفه لقيت بطاقه مرميه على الارض في الكافيه. دي بطاقه آلاء اللي جابها هنا. ما فكرتش كتير عشان استنتج ان اللي سرقوا مني الملف كانوا بيفتشوا في حاجه آلاء. دورت عليهم ولقيتهم في غرفه الغيار وسمعتهم وهما بيتكلموا. قعد يهزقني ويقول لي مش عارفين تجيبوا التنازل. قلت له هحاول اجيبه. قال لي بعد ايه، خلاص وصل الفيلا ومش هتعرفوا تجيبوه. احنا لازم نخلص على البت دي ونخليها عبرة لكل اللي فكر يواجهنا. برافو، فعلا برافو. طب انا عايز اشوف شطارتك بقى وانت بتخلص عليها. فجأة الباب فتح. يا حنين، هي البت حلوة فعلا يا هيمة، لك حق تقف قصادنا عشانها. اسكت خالص واحفظ أدبك، لولاها كان زماني مرفوض بسببكم. تعالى بس يا هيمة عايز أقولك على حاجة. لسه هرد لقيت حاجة نزلت على دماغي خلتني أفقد الوعي. فقت على صوت رجب بيصحيني. ايه يا عم انت، ايه اللي عمل فيك كده؟ كويس ان لحقتك، كنت عمال تنزف. الساعة كام دلوقتي؟ معلش الساعة 11:30. بس ليه؟ هقولك بعدين. قمت عشان اروح لآلاء وحذرها. لما طلعت من الكافيه افتكرت ان الوقت متأخر، ما يصحش اروح في وقت زي ده، فقررت اروح لها بكرة الصبح. وصلت عندها تاني يوم لقيت في شرطة واقفة تحت البيت. لما سألت عرفت ان آلاء واهلها ماتوا بطريقة بشعة، واثناء الكشف على الجثث اكتشفوا ان آلاء تم اغتصابها قبل ما تموت. حسيت ان انا المذنب الوحيد في اللي حصل ده، ودمعت وانا بقول انا السبب في اللي حصل ده كله. حقك هيجي، وده وعد هنفذه حتى لو هموت. ثلاثة مجرمين لازم كل واحد فيهم يموت بطريقة ابشع من التانية. الضحية الاولى. الو، ازيك؟ وحشني. ابراهيم، ما بتجيش الشغل ليه؟ زعلان مننا ولا حاجة؟ لا بس مسافر يومين ورايا مصلحة كده. ايوه عارف، حتى انت ماشي دلوقتي بالعربية على الطريق الصحراوي. عرفت ازاي؟ خرطوم الفرامل. نعم عارفه. انت بتقول ايه؟ سلم لي عليه. وده سبب موت اول ضحية، العربية اتقلبت بيه وهو على الطريق ومات. الضحية التانية، ده بقى اقتحمت شقته بالليل لما اتأكدت ان ما فيهاش حد، وغرقتها مية ووصلت المية بالكهرباء، ورحت مستخبي على السلم في الدور اللي فوق شقته عشان لما يجي اتأكد انه مات. بس لقيت واحدة هي اللي جت وهتفتح باب الشقة، كان لازم امنعها من الدخول بأي شكل وإلا هتموت. بكل هدوء وقفت وراها وضربتها جامد على دماغها، سحبتها للدور اللي فوق. جه الضحية التانية، دخل شقته، سمعت صوته وهو بيصرخ من الكهرباء لحد لما سكت ومات. الضحية التالتة، اتصلت بالضحية التالتة وحاولت اغير من نبرة صوتي وقلت له تعال الحق صاحبك بيموت في بيته دلوقتي. مين بيتكلم؟ انت مين ياض؟ قفلت السكة في وشه. وصل قدام باب الشقة ولقى الباب مفتوح ولسه هيدخل، لقيت الست اللي ضربتها على راسها فائت عمالة تصوت. من حسن حظ ان العمارة ما فيهاش سكان كتير، غطت وشي بسرعة بالكوفية قبل ما تشوفه تحفظه. الضحية سمع صوتها طلع يجري لفوق، طلعت فوق انا كمان لحد ما وصلت للسطح وهو طلع يجري ورايا. اندفعت جامد ناحية سور قصير بيطل على الشارع، وقفت فجأة قدامه، وقبل ما الضحية تهجم عليا مشيت يمين بسرعة وهو وقع على السور. تحديدا صدره كان مسنود على السور، مسكته من رجله ورميته من فوق العمارة. شفته وهو بينزل لحد ما تهبط على الأرض ومات. نزلت جري على السلم وانا حطت الكوفية على وشي وروحت البيت. ما عملتش أي حاجة غير ان انا نمت، ولما صحيت تاني يوم غيرت هدومي ورحت الشغل، لقيت في شرطة في الكافيه وليلة كبيرة. شفت اللي حصل؟ تلاتة من زمايلنا توفوا في أسبوع واحد، ما عندكش أي فكرة عنهم يا هيمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمهم. وبكده تكون انتهت قصة انتقام بقلم شهاب الدين أشرف. كده يكون انتهت خمس قصص قصيرة بقلم شهاب الدين أشرف وخالد فودة وعمر نجيب وكذلك سيد عواد وأحمد ساهر، خمس كتاب من مجموعة المخوفاتية. بتمنى طبعا ليهم التوفيق والنجاح، بتمنى القصص تكون عجبتكم. دي حلقة من الحلقات اللي هنستمر عليها، تكون إن شاء الله دايما موجودة في كل أسبوع إن شاء الله، خمس قصص قصيرة في حلقة واحدة، وهي هتكون في الأغلب من عدد من الكتاب. كل كاتب هيكون ليه قصة قصيرة، جايز تبقى تلت ساعة نص ساعة ربع ساعة على حسب ما هتكون القصة موجودة، لازم تكون جيدة وكويسة وتليق بيكم. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر الكتاب طبعا على كتابتهم، بشكر حمزة بوسليمة على المونتاج لأول قصة اللي هي قصة بابا ياجا اللي هي بتاعت أحمد ساهر، بشكر الجمهور. وياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبيبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. انا عارف ان انتوا دايما بتنسوا، بس لو سمحتوا اعملوا لايك وكومنت وشير. طبعا في ناس ما خدتش بالها من الحلقة اللي فاتت، ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك على القناة الخاصة بحمزة ابو سليمة اللي انا قلت لكم عليها. حمزة اللي بيعمل لنا مونتاج يا جماعة، عمل قناة بيقدم فيها قصص رعب، ياريت تدخلوا تدعموه وتشتركوا في القناة وتسمعوا المحتوى اللي بيقدمه. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نزلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول